فقال الله عز وجل هنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأزواجه، أزواج من؟ أزواج النبي. أمهاتهم، أمهات من؟ أمهات المؤمنين. وهو والمقصود في الحرمة والتعظيم والتوقير، وإلا لا تجوز الخلوة بهن، ولا يجوز ولا ينتشر هذا التحريم إلى قراباتهن، رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على 11 امرأة توفيت اثنتان في حياته، وتسع منهن رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بقين بعده، فمات عن تسع، وكان يقسم لثمان، لأن سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة. تزوج أول ما تزوج أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ولم يتزوج عليها وهي حية، وهذه أحب نسائه إليه، وكان له منها الولد. آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ من حرمني الناس، وكان لي منها الولد ورزقت حبها، وهي إحدى سيدات نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، وهي من بني أسد، قبيلة قرشية معروفة. تزوجت رجلين قبله، ثم ادخرها الله لصفوة خلقه وخير رسله صلوات الله وسلامه عليه، وبشرت ببيت بالجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأقرأها جبرائيل السلام من الله ومنه عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، منازل عالية لا يدركها إلا من وفقه الله، وهي من أعظم من رزقه الله القبول والتوفيق. ثم سودة وعائشة وحفصة وزينب وميمونة وجويرية وصفية رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. أمهات المؤمنين من العلو والمكان والمقام ما لا ينبغي أن يشك فيه مسلم أبدا، فهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، حرمتهن عظيمة، وهذا من معاني قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وشأنهن في الدين والإسلام والمكانة عظيم، لأن حرمتهن من حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.